أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحلقة الماضية تكلمنا حول أسباب ظهور الفرق الإسلامية، وهي 6 فرق: الخوارج، الشيعة، المرجئة، القدرية، الجهمية والصوفية. واليوم إن شاء الله نتكلم حول فرقة الخوارج. هذه البدعة أو هذه الفرقة أول فرق ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار. يقول الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد عقد بعض علماء الحديث أبوابا خاصة بهم كالإمام مسلم والبخاري وغيرهم، ولهم أسماء متعددة: الخوارج والحرورية والمحكمة والشرات والمارقة والنواصب. نعم، السؤال: ما حكم الخوارج؟ الجواب: اختلف العلماء على قول. الأولى إنهم كفار، وهذا قول كثير من أهل العلم، واستدلوا بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: ثمود، وقوله: هم شر الخلق والخليقة، وقوله: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. ولأنهم كفروا أعلام الصحابة كعلي وعثمان، وهذا يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لهم بالجنة. القول الثاني: وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى عدم تكفيرهم استنادا بعمل الصحابة، فإن الصحابة لم يكونوا يكفرونهم، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنهم: أكفار هم؟ من الكفر فروا. فقيل: أمنافقون؟ فقال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: من هم؟ فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول الراجح المؤيد بعمل الصحابة الذين هم أكثر الناس علما بتنزيل النصوص في مواقعها. السؤال: هل خروج الخوارج مختص بالصدر الأول؟ أو بمن خرج على علي رضي الله عنه؟ الجواب: خروج الخوارج ليس مختصا بمن خرج على علي رضي الله عنه، فقد ورد أنهم لا يزالون يخرجون حتى زمن الدجال، كلما قطع منهم قرن ظهر آخر، ويبدو أن خروجهم يكون في أوقات الفتنة أو الفرقة. الحديث: يخرجون على حين فرقة من الناس. وحديث آخر يقول: تمرق مارغة عند فرقة من المسلمين. السؤال: ما هي صفات الخوارج؟ الجواب: ورد في النصوص تفصيل دقيق لصفات الخوارج، وهي كثيرة منها: الأولى كثرة العبادة، كثرة العبادة، ففي الحديث: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. وفي الحديث أيضا: يقولون من خير البرية، ولكن دون أن يتمكن الإيمان في قلوبهم. كما في الحديث: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وفي الحديث: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الثاني الانحراف في مفهوم الجهاد، فإنهم يقاتلون المسلمين دون الكفار، كما ورد في الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الثالث خفة العقول، كما ورد في الحديث: حداث إحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أي خفاف العقول، وهذا سر تسرعهم وتشققهم إلى فرق متعادية. ووراء الانحياز المطلق للفكرة الواحدة، ولهذا لم يبايع عمر بن عبد العزيز مع شهادتهم له، لأنه لم يكفر عليا أو عثمان وأباه ومعاوية. نعم، الرابع الشجاعة، فالخوارج من أشجع الناس، وكثير منهم يتمنى الموت أكثر من الحياة، ولهم في ذلك مواقف مشهودة، حتى إن بلال هزم جيش قوامه 2040 رجلا، وغزالة زوجة شبيب فر منها الحجاج، والوليد بن طريف لم يتمكن منه جيش الخلافة. أي شدة وشجاعتهم ليست عسكرية فحسب، بل هي في الجرأة على الكلام في المواقف. وأشهر مثال على ذلك موقف عروة بن حدير مع زياد بن أبيه. الخامس الموالاة والمحبة لمن كان على طريقتهم، حتى إن بعضهم يفدي بعضا، ويتمنى أن لو كان مكانه، كما يذكر عن عمران بن حطان في رثائه لأبي بلال، ولكنها موالاة على الباطل، ولهذا سرعان ما تتغير عند أدنى خلاف، كما يذكر عن النجدات، فإنهم قتلوا نجدة بن عامر وتشققوا إلى 3 فرق لاختلافهم في مسألة الإعذار بالجهل. أما عقيدة الخوارج، للخوارج عقائد عامة مشتركة وعقائد أخرى خاصة تتميز بها كل فرقة عن الأخرى. فمن عقائدهم المشتركة ما يلي: الأولى عقيدتهم الإمامة. الإمامة، فالسلف يرون أن الإمامة في قريش ما أقاموا الدين، والشيعة يرون أن الإمامة خاصة بعلي رضي الله عنه وأبنائه، والخوارج أن الإمامة لا تختص بقريش ولا بأهل البيت، بل أنهم يفضلون غير ذي العصبة ليسهل خلعه إذا خالف ما يعتقدونه حقا، فإنهم يوجبون الخروج على الإمام إذا فعل كبيرة، خلافا لأهل السنة الذي لا يجوزون الخروج إلا لكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. الثاني تكفير أصحاب الكبائر والقطع بخلودهم في النار إذا لقوا الله على غير توبة. الثالث التولى والتبرع من علي وعثمان ومن أهل الجمل وصفين، وهذا يكفرون الكثير من أعلام الصحابة. السؤال: ما الفرق الخوارج الكبرى؟ افترق الخوارج إلى فرق كثيرة ربما تزيد على 20، إلا أن الفرق الرئيسية: الأولى محكمة، الثانية الأزارقة، الثالثة النجدات، الرابعة الصفرية، الخامسة الإباضية. تم هنا الدرس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، هذه عقيدة الخوارج. وأما في حلقة المستقبل إن شاء الله نتكلم حول نبذة عن فرق الخوارج الكبرى إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.